يقول إنني سائق سيارة إجرة ويأتيني بعض الركاب يطلبون توصيلهم إلى أماكن لم تؤثر زيارتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدين زيارتها، فما الحكم إذا حملتهم إلى تلك الأماكن وأنا بقصدي المعيشة، وإذا لم أحملهم فسوف يتأثر مستوى معيشتي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ليس لك أن تعيد البدع إذا كانت حملات غير مسؤولة زيارتها فلا تحمله إليها، لا تبرعا ولا بإذرة، ولا تعيد على الباطل والبدع. يقول الله سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنقلك الناس إلى محلات ليس الله زيارتها هذا لا يجوز، ولا يحل لك فعله ولا أخذ إذره عليه جميعا، ولكن تنصحهم وتوجههم الخير فإن في حاجة للزيارة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.